وجاء رجل من آخر المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك ويتشاورون، فاخرج من هذه المدينة، إني لك من الناصحين المشفقين عليك.